لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وفاه خيرا منه في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطأة جاز، لحديث أبي رافع: وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك. وقال ابن أبي موسى: إن زاده مرة لم يجز أن يأخذ في المرة الثانية زيادة قولا واحدا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي في القرض. وإن وفاه خيرا منه في القدر أو في الصفة، أقرضه نوعا من الأنواع فوفاه خيرا منه في القدر، أقرضه 10 آصع فرد 11 صاع، أقرضه 100 ريال فرد 105 ريالات زيادة، هذا في القدر. أو في الصفة، أقرضه نوعا من أنواع التمر فرد عليه أحسن منه وأجود، أقرضه بعيرا فرد عليه بعيرا أجود منه وأغلى قيمة، وهكذا. يعني سواء كانت الزيادة في القدر، يعني 5 فزاده 1 أو 10 فزاده 1 أو 2، أو في الصفة أعطاه شيئا ما فرد عليه أحسن منه صفة، فإذا كان هذا بشرط فلا يجوز، لأنه يكون حينئذ قرضا جر نفعا. وأما إذا لم يكن بشرط فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسن الناس أحسنهم قضاء، من غير شرط ولا مواطأة جاز. أما إذا كان بشرط تزيدني كذا أو بمواطأة، قال مثلا: أقرضني وأنا ما أقصر معك، أو أنا أجود عليك بشيء ما، وعده، فلا يجوز هذا إذا كان هذا عند القرض. أما إذا لم يكن بشرط ولا مواطأة فيجوز، لحديث أبي رافع، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من رجل بكرا، فلما جاءت إبل الصدقة قال لأبي رافع: اقضه. فرجع أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أجد إلا بكرا رباعيا جيدا حسنا. قال: أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وإن كتب له به سفتجة، يعني أقرضه شيئا ما في مكة، والرجل المقرض يحب أن يستلم القرض مثلا في الرياض لأنه يريد بيعه هناك، فأعطاه ورقة على أنه يستلم هذا القرض من الرياض، هذا إذا كان بمواطأة، فتقدم لنا أنه لا يجوز، وإن كان بغير مواطاة، مثلا قال أحب عليك أقضيك الآن هنا في مكة، أو أعطيك ورقة لوكيلي في الرياض يعطيك هذا القرض الذي عندي، فقال لا أحب علي أستلمه في الرياض لأني أريد بيعه في الرياض، فأسلم من تحميله ومؤونة نقله، فأعطاه به السوف تجه يعني ورقة على وكيله هناك بمثابة مثل ما تقول حوالة أو تعميد لوكيله بأن يسلمه كذا، أو قضاه في بلد آخر، يعني هما اجتمعا في بلد آخر بدون ورقة وقال عندي لك قرض تحب أن أقضيه هنا في الرياض مثلا، قال نعم هذا أحب إلي من أن أستلمه في مكة وأنقله مرة أخرى للرياض، أو أهدى إليه هدية. الهدية هذه إذا كانت بعد الوفاء فلا بأس، أما قبل الوفاء فلا يجوز، لأنها تكون من باب القرض الذي جر نفع من أجل أن يسكت عنه فترة، لأن الرجل إذا أقرض آخر مثلا 10,000 ريال ثم أهدى له هدية يستحي أن يطالبه بها، يسكت، يعطيه مهلة طويلة من أجل الهدية التي أعطاه، فلا إذا كانت قبل السداد. أما بعد السداد بعدما سدد ما عليه من الدين أو القرض 10,000 مثلا، قال وهذه هدية، هذا مشلح أو هذا ثوب أو هذا كذا هدية مني لك، فلا بأس إذا كانت بعد السداد. أو أهدى له هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك. وقال ابن أبي موسى إن زاده مرة لم يجز أن يأخذ في المرة الثانية زيادة قولا واحدا. يقول ابن أبي موسى من أئمة الحنابلة رحمه الله، يقول إذا زاده مرة مثلا أقرضه 10,000 ريال وقضاه وأعطاه زيادة 200 ريال مثلا أخذها لا بأس، جاءه مرة أخرى فقال أقرضني 10,000 ريال، ذهب مسرعا وأقرضه لأنه يعرف أنه يعطيه أكثر، قال لا يجوز له أن يأخذ أكثر في المرة الثانية، لأنه إذا أخذ فمعناه كأنه حسب لها حساب عند القرض، يعني كأنه ما أقرضه إلا لمعرفته أنه سيزيده، ففي هذه الحال لا ينبغي ولا يجوز له أن يأخذ الزيادة، يأخذ الزيادة مرة واحدة وإذا تكررت فلا. نعم. ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء. وذكر القاضي وجها في كراهته، لأنه يطمع في حسن عادته، والأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فلم يكن قرضه مكروها، ولأن خير الناس أحسنهم قضاء، ففي كراهة قرضه تضييق على خير الناس وذوي المروءات. قال رحمه الله ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء. رجل معروف أنه إذا اقترض رد أكثر أو أحسن مما اقترض، هل يباح قرض مثل هذا أم يكون مكروه؟ لما يكره؟ قال لأنه معروف بحسن القضاء، فكأن الرجل ما أقرضه إلا طمعا في الزيادة، نقول لا يكره حتى وإن كان الرجل معروفا بحسن القضاء، لأن المعروف بحسن القضاء من الخيار، وممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، والرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس وأحسنهم قضاء عليه الصلاة والسلام، فهل يليق أن نقول يكره إقراض الرسول صلى الله عليه وسلم أو إقراض مثله؟ لا. وذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله قال ذكر وجها في كراهته، قال لأنه ربما ما أقرض إلا من أجل الطمع في الزيادة التي يعطيها. نقول هذا الشيء يرجع إلى نية المقرض، فإن كانت نيته الزيادة فلا يجوز له، وإن كانت نيته قضى حاجة هذا الرجل الخير فهو مأجور ولو أخذ زيادة. يقول أبو يعلى وجها أنه يكره إقراضه. يقول ابن قدامة رحمه الله المؤلف والأول أصح، أنه لا يكره قضاء إقراض الخير، لأن إذا قلنا مثل هذا القول كأننا نقول يكره إقراض الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان على شاكلته ومن هم خيار الناس، وهل يليق أن نقول مثل هذا؟ نقول الخير لا تقرضوه يكره أن تقرضه لأنه يعطيك أكثر؟ لا، أقرضه وإن شئت فلا تقبل الزيادة، لكن لا نضيق على خيار الناس، نقول خيار الناس يعطون أكثر لا تقرضوهم يكره إقراضهم. فالأول أصح أنه لا يكره إقراض من عرف بحسن القضاء، لكن المقرض على نيته، إذا أقرض طمعا في الزيادة فهو آثم في ذلك، وإن أقرض رغبة في قضاء حاجة هذا الرجل الخير فهو مأجور وله أجر القرض حتى وإن جاءته الزيادة. ففي كراهة قرضه تضييق على خير الناس وذوي المروءات، لأن ذوي المروءات والأخيار هم الذين يقضون قضاء حسنا. نعم. فصل. وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة، أو استأجر منه بأكثر من الأجرة، أو أجره شيئا بأقل، أو استعمله عملا، فهو خبيث، إلا أن يحسبه من دينه، كما روى الأثرم أن رجلا كان له سماك على سماك، كان له على سماك 20 درهما، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسأل ابن عباس فقال أعطه 7 دراهم. رواه ابن ماجه. وروى ابن ماجه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. نعم. فإن كان بينهما عادة بذلك قبل القرض أو كافأه فلا بأس لهذا الحديث. فصل. وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة، استقرض الرجل من آخر 10,000 مثلا، فأخذ الرجل القرض وقضى حاجته وتوسع بهذا المبلغ، فقال في نفسه هذا الرجل أكرمني وأعانني ثم أهدى له هدية، نقول لا يجوز، لأن هذه الهدية ما أهداها إلا من أجل القرض، والقرض لا يزال في الذمة، فكأنه يريد أن يمهله أكثر ويتساهل معه لأنه أهدى له هدية. قال فلا يجوز إلا إن كان له عادة يهدي عليه فلا بأس. مثلا أخ استقرض من أخيه فأقرضه، ثم إن المستقرض أكرم المقرض بشيء ما وكان من عادته ذلك لأنه أخوه أو قريبه أو جاره أو نحو ذلك، وكان بينهما تواصل من قبل القرض، فلا بأس بهذا، لأن القرض لا يمنع شيئا كان جاريا، ولا يجوز أن يجري شيئا لم يكن جاريا من قبل. هذا الرجل ما كان من عادته أن يهدي إليك، لكن لما أقرضته أهدى إليك، أو دعاك لغدا أو عشاء من أجل أنك أقرضته، هذا ما يجوز، ولا يجوز لك أن تجيب دعوته في هذه الحال. أما إذا كان الرجل من عادته أن يدعوك وأنت لا تتوقف عنه ويهدي إليك وأنت تهدي إليه، ثم إنه استقرض منك واستمرت بينكم المعاملة كالسابق، أهدى إليك فقبلت هديته أو عزمك فقبلت دعوته وتغديت عنده أو تعشيت، فلا بأس بهذا، لأن هذا جار بينكم من قبل، فالقرض لا يمنع ما كان جاريا. أما إذا لم يكن جاريا فلا يجوز. قال أو استأجر منه بأكثر من الأجرة. قال يا أخي أقرضني 10,000 جزاك الله خيرا، فأقرضه، فقال هذا البيت عندك للأجار؟ قال نعم. قال أنا أريد أستأجره 1,000، ومن المعلوم أن هذا البيت إجرته 800، لكن زاد هال200 من أجل القرض، هذا لا يجوز. أو قال يا أخي أقرضني 10,000، قال لا بأس، وأقرضه 10,000، ثم قال المقرض عندك بيت للأجار؟ قال نعم عندي، هذا البيت أجرته المعتادة مثلا 1,000، أنا أؤجرك إياه لما بيني وبينك من معاملة 800، فهل يجوز؟ لا، لأنه حط من الأجرة من أجل القرض، والمرة الأولى زاد في الأجرة من أجل القرض، لأن المقترض هو الذي دفع الزيادة، والثانية المسألة الثانية المقترض أجر برخص بأقل من الأجرة المعتادة، فلا يجوز. أو استعمله عملا، قال له أقرضني 10,000، قال لا بأس، فأقرضه 10,000، قال إذن ما دمت أكرمتني بالإقراض هذا العمل عندي أريد أوديك فيه، أريد أن تعمله أنت بأجرته المعتادة، هذا لا يجوز، لأنه ما أعطاه وكلفه بهذا العمل بأجرته إلا من أجل القرض الذي أعطاه. أو استعمله عملا فهو خبيث، يعني الزيادة إذا دفعها المقترض أو النقص إذا نقصت على المقرض فإن هذا العمل خبيث، يعني محرم، لا يجوز من باب القرض الذي جر نفعا. إلا أن يحسبه من دينه. حسب هذه الهدية، مثلا قال أقرضني 10,000 فأقرضه 10,000، قال هذا المشلح عندي أنا ما أحتاجه وأنا أهدي إلي وحفظته وأنت تحتاجه، خذ هذا المشلح البسه. فأعطى المقرض مثلا مشلح، نقول لا يجوز له أن يأخذه إلا إذا حسبه من الدين. قال المشلح هذا كم يساوي؟ ورى في السوق، قال أهل السوق يساوي 1,000. يقول يا أخي أنا أقرضتك 10,000، المشلح هذا ب1,000 يكون عندك لي 9، عندك لي 9، أنا أحسب هذا المشلح من القرض الذي عندك لي، فإن لم تقبل فخذ المشلح ولا حاجة لي فيه، لأنه يكون نفعا للقرض وهذا ربا يضرني ويضرك وحرام علي، وأنا لا أريد أن يدخل مالي شيء خبيث. كما روى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما، السماك استقرض من هذا الرجل 20 درهما، ثم إن السماك كلما مضى فترة أخذ سمكة من السمك وأهداها على صاحب الدراهم وأعطاه إياه، ويعرف قيمته، مثلا أن هذه بقيمتها ريال أو درهم، ثم أعطاه سمكة أخرى بدرهم وينوي أنها مجاني بدون مقابل لأجل القرض، لكنه يعرف قيمتها. في النهاية كان أهدى عليه مقابل 13 درهم، فخشي الاثنان من الحرام، المهدي والمهدى إليه، تورع في هذا، فسأل ابن عباس رضي الله عنهما، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن والمرجع في الفتوى رضي الله عنه وأرضاه، وأخبراه بالحقيقة هذا الذي حصل. فقال ابن عباس رضي الله عنه للذي عليه الدراهم أعطه 7 دراهم وليس عليك سواها، لأن 13 وصلت لا نقدا وإنما قيمة سمك، فلا تعطيه 20، أنت أخذت منه 20 لكن أهديت له هدايا مقابل 13 درهم، فاحسب هذه من الدين، وأنت الذي عليك الدراهم ادفع 7 دراهم فقط، وأنت الذي لك الدراهم لا تقبل إلا 7، لأنه ليس لك في ذمة الرجل إلا 7 دراهم فقط، لأنه قضاك ما قيمته 13 درهما. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه، يعني المقترض، أو حمله على دابته فلا يركبها، بعد ما اقترض منه قال له خذ يا أخي هذه السيارة استعملها ما دمت هنا عندنا في مكة 5 أيام أو 10 أيام، استعملها فإذا أردت السفر فردها علي، فأعطاه السيارة من أجل القرض الذي اقترض منه. يقول فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. الرجل اقترض من قريبه قرض 10,000، ثم جاءه في مكة فقال له المقترض خذ هذه السيارة خلها معك فترة إقامتك في مكة، أنا لست في حاجة إليها. نقول لا يخلو، إن كنت من عادتك إذا جئت إلى مكة يعطيك السيارة قبل أن تقرضه فاقبل السيارة الآن ولا بأس، لأن بينكم اتصال ومهادات ومعاملة، والقرض لا يمنع ما كان بينكم من قبل. قال لا، أنا آتيه من قبل وأسلم عليه ولا يعطيني سيارة ولا، وإنما بيني وبينه معرفة فقط، وما أعطاني السيارة فيما يظهر إلا لأجل القرض الذي أعطيته، نقول يحرم عليك فلا تأخذ السيارة إلا بأجرتها، رد السيارة. قال نعم، هذا ابن عمي وأنا كلما جئت إلى مكة مثلا يعطيني السيارة أستعملها مدة إقامتي في مكة، فإذا أردت العودة إلى أهلي رددت السيارة عليه. نقول قبل القرض؟ يقول نعم قبل القرض، لأن بيننا صلة، وهو كذلك إذا جاءنا هناك في بلدنا نساعده فيما يحتاج إليه وهو يساعدنا، فبيننا تبادل منافع واتصال بعضنا ببعض. نقول لا بأس عليك، خذ السيارة واستعملها وإن كان القرض في ذمته لك لا بأس عليك، ما دام بينكم معاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. نعم. فصل. فإن كان بينهما عادة بذلك قبل القرض أو كافأه فلا بأس لهذا الحديث. إن كان بينهما عادة قبل القرض فلا بأس، أو كافأه بعدما رد القرض فلا بأس بهذا. نعم. فصل. فإن أفلس غريمه فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئا منه جاز، لأنه إنما انتفع باستيفاء ما يستحق استيفاؤه. وإن أفلس غريمه فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئا منه جاز. أنت لك دين على رجل، دين قيمة بضاعة أو غيرها أو شيئا ما، حل الدين، قلت له يا أخي سدد، قال نعم لكن ما بيدي شيء، يدي فارغة. فقال له أترغب أن أقرضك فتسددني؟ قال نعم لا بأس، ينتهي موضوع الدين يأتي شيء قرض، متى ما تيسر له سدده. أقرضه من أجل أن يسدد دينه الذي له عليه، هل يجوز؟ نعم يجوز هذا. قد يقول قائل هذا القرض من أجل أن يسدد فهو قرض جر نفع، نقول لا، هو قرض جر نفع لكن هذا النفع مستحق من قبل، قرض ما هو شيء مستحق من أجل القرض، وإنما هو استحق من قبل واجب عليه أن يسدد، لكن ما معه شيء فأقرضته ليسدد فلا بأس بهذا. نعم. ولو كان له طعام عليه فأقرضه ما يشتريه به ويوفيه جاز لذلك. ولو كان له عليه طعام عليه فأقرضه ما يشتري به ويوفيه، مثلا القرض كان بر فقال يا أخي رد علي القرض الذي عندي البر، ما دام البر بالأسواق توفر الآن فرده علي، قال صحيح القرض البر متوفر في الأسواق لكن أنا ما معي شيء، يدي فارغة. فقال أقرضك لتشتري البر ما دام موجود في الأسواق، خشية لو صبرنا فترة ما وجدت شيئا إلا غالي، فأنا أقرضك لتشتري البر وتسددني القرض ويبقى القرض عليك دراهم، متى ما تيسرت لك تردها علي، لا بأس بهذا. قد يقول قائل إن هذا قرض جر نفع من أجل أن يسدده، نقول لا، هو قرض جر نفع، لكن هذا النفع ما هو واجب السداد من قبل، يجب عليه أن يسدد البر، لكن ما عنده شيء يشتري به فأقرضه ليشتري فيسدده، فلا بأس بهذا. نعم. ولو أراد تنفيذ نفقة إلى عياله فأقرضها رجلا ليوفيها لهم فلا بأس، لأنه مصلحة لهما ولا ضرر فيه. تنفيذ نفقة إلى عياله فأقرضها رجلا ليوفيها لهم فلا بأس. مثلا جاء رجل من اليمن للحج أو العمرة فقصرت به النفقة، فجاء إلى آخر فقال يا أخي أقرضني، فقال أقرضك لا بأس، أقرضك لكن أنا ما أريد السداد هنا، أريد إذا عدت إلى اليمن تعطيها أهلي. قال خيرا فعلت، أنا عندي دراهم هناك ولكني في حاجة هنا، فأنا إذا وصلت البلاد يوم وصولي أسلمها لأهلك إن شاء الله. فسلمها لأهله، هنا الطرفان استفاد، القادم قضى حاجته واستفاد من النقد، والمقرض استفاد لأنه بدل ما يعطيها شخص لا يثق به ويمكن أن يأكلها أو تسرق منه أو يعرض لها ما يعرض، أعطاها شخصا يثق فيه إذا وصل إلى أهله وسلمها لهم، فلا بأس بهذا. حتى وإن كان هذا القرض فيه نفع، لكن فيه نفع للطرفين ولا ضرر على أحد منهما، بل كل واحد منهما مستفيد. نعم. قال القاضي: ويجوز قرض مال اليتيم للمصلحة، مثل أن يقرضه في بلد ليوفيه في بلد آخر ليربح خطر الطريق. قال القاضي: ويجوز قرض مال اليتيم للمصلحة. المرء إذا كان عنده مال يتيم فلا يجوز له أن يقرضه إلا لمصلحة اليتيم، لا يقرضه بفائدة ربوية حرام عليه، ولا يضيعه ولا يتساهل فيه، بل يعتني به أكثر مما يعتني بماله. لكن هم في حاجة إلى نقل هذا المال لليتيم، نقله إلى الرياض مثلا أو أبعد من هذا، ليشتروا به بضاعة من هناك، فجاء شخص فقال أقرضني مال اليتيم الذي عندك الآن في مكة وأنا أسدده في الرياض حينما تريدون شراء البضاعة، أسهل لكم من إرساله إلى هناك. قال القاضي: لا بأس بهذا، لأن في هذا مصلحة لليتيم وليس فيه ضرر على المستقرض، لا ضرر على هذا ولا على هذا، فاليتيم استفاد أمن الطريق من كونه يوصل المال باطمئنان وسهولة، يخشى عليه من الضياع أو السرقة أو نحو ذلك، فأقرضه لشخص يسلمه هناك. قال: لا بأس، لأن في هذا مصلحة ولا ضرر على الآخر. نعم. وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرعه في أرضه أو ثمنا يشتري به بقرة وغيرها، لأنها مصلحة لهما. وقال ابن أبي موسى: هذا خبيث. وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرعه في أرضه، فلاحه هو، يعني أنت سلمت أرضك لفلاح يزرعها، واتفقت وإياه على أنه يتعب فيها ويعمل ويجتهد ويسقي، وله مثلا كذا من الناتج ولك كذا على حسب ما تتفقون عليه، النصف أو الربع أو الثلثين أو غير ذلك. استلم الرجل الأرض يبي يزرع، ما عنده دراهم، يشتري حب يزرعها، فقال له صاحب الأرض: أقرضك أنا 10 آصع تزرعها وتردها علي إن شاء الله، ترد علي بدلها إذا توفر عندك هذا. هذا لا بأس به، لأن هذا قرض، وإن استفاد المقرض لكن ما استفاد على حساب المقترض ولا من مال المقترض، وإنما استفاد الاهتمام وتنجيز العمل والزرع في وقته، لأن الرجل استلم القرض، استلم الأرض لكن ما عنده زرع، ما عنده حب يبذره، ولو انتظر فترة فات وقت الزرع مثلا، فقال له: أنا أقرضك 10 آصع تبذرها وترد علي بدلها، لا بأس بهذا. أو قال له: هذه الأرض تزرعها، والزراعة تحتاج إلى حرث، إلى بقر تحرث وتسقي وتعمل، ما عنده شيء، قال: أقرضك 1000 ريال تشتري به ما تحتاج إلى الزراعة وتزرع وتسدد إن شاء الله، فلا بأس بهذا، لأن هذا وإن كان المقرض مستفيد لكنه مستفيد لا على حساب المقترض ولا من مال المقترض، وإنما هو فائدة للطرفين وإجراء لعمل ينفعهما معا. وقال ابن أبي موسى رحمه الله: هذا خبيث، يقول: لا يجوز، لا يجوز أن يقرضه لمصلحته لأنه مستفيد. ونقول: هو مستفيد وهذا مستفيد، واستفادة المقرض لا على حساب المقترض، ما أخذ من ماله شيء، وإنما أقرضه ليستفيد الطرفان معا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.